إيش؟ الراجح الذي يظهر لي أنها سنة وليست واجبة لأنها فيها مشقة على الناس، ولو أوجبنا على كل من دعي أن يجيب لذهبت أوقاته كلها بالدعوة. نعم نعم نقول لأن رسول الله آخر قال في دعوة وليمة العرس ومن لم يجب فقد أصلى الله ورسوله، فقد يقول نقول هذا مخصص مع أنه على رأي الجمهور ليس بمخصص، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يشترك في العام لا يدل على التخصيص. على كل حال رأي الجمهور أقرب للصواب عندي لما في ذلك من المشقة. يستأذن صاحب إذا كان عنده شغل مهم. نعم يستأذن صاحب، وإلا فإن طلب العلم لأجل معرفة تطبيق الأحكام. فأنا إذا ضربت العلم ورأيت وعلمت بأن إجابة الدعوة واجبة فإن من ثمرات العلم أن أجيب، وربما أنه يكون يكثر تكثر الدعوة ويجب الإنسان كل دعوة صعب عليه، فمثل هذا ينبغي أن يستأذن. وما هو المهر؟ في عقد نكاح أو ما ألحق به كذا. المهر المال الذي يعطى للمرأة في عقد نكاح أو ما ألحق به. ما الذي يدخل في قولنا ما ألحق به؟ هذا خرج بقولنا بعقد نكاح. أنا أريد ما الذي دخل في قولنا وما ألحق به. امرأة بشبهة أو بزنا على خلاف النساء، إذا وطئها بشبهة يعني ظنها أنها امرأته أو تزوجها بعقد تبين الفساد أو ما أشبه ذلك. طيب المهر تارة يسقط وتارة يتنصف وتارة يثبت كاملا. القاعدة في هذا كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل ما يقرر المهر أو من أجله. طيب والذي يسقط لو طلقها معنى أنه من قبله لا يسقط. يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل أن يتقرر المهر كذا. طيب لو فسخها لعيبها بعد أن تقرر المهر هل يثبت المهر ولا يسقط؟ بعد أن تقرر دخل عليه جماعة ثم وجد بها عيبا لها يزعل وما يبغى هذا، وجدها معيبة مر ما يصبر عليها لها يروح عليك كذا ما شرط

شرطوا أن لهم ذلك. له إيش؟ للأب والأم والأخ والأخ. شرط شيء من المهر يعني. نعم قبل العصمة. وقبل ذلك لأنه يعلم أن ما كان قبل العصمة فهو له. نعم. ثم أعطاه ذلك ثم عقد عليه. يأخذون له أو لا؟ ما ما ما يلزمهم ما يلزمه شيء لهم. لا يلزمه شيء لهم. أيها يقول لا لازم. هنا ما هي الوليمة للعرس؟ نعم. وهل تطلق على غير ذلك؟ نعم. السؤال هل تطلق على غير ذلك أو لا؟ تغلق لكن مقيدة. يقال مثلا وليمة ختان وليمة كذا وليمة كذا تبين عند الإطلاق تكون للعرس. نعم. طيب حكم كم هذه؟ ستة شروط الأيام سبعة ما يدخل في الضرر هذا. طيب هل هذا الحق يا هداية الله وأنت تقول أنك ما حضرت لكن رفعت أصبعك سبحان الذي علمك وأنت لم تحضر؟ ها ما تدخل في الضرر هذه؟ يعني يقول ألا يكون من الداء منا على المدعو بحيث كل ما تكلم قال أنا نسيت أن دعوتك للوليمة. طيب ما تدخل في الضرر هذه؟ ايش تقولون؟ تدخل في الضرر بس هذه ما ضرر حسي ولا معنى. طيب هل الوليمة حق لله؟ هل إجابة الوليمة حق لله أو للآدمي؟ للآدم حق للآدمي. وينبني على ذلك أنه لو سمح له لم تجب الإجابة، يعني لو اعتذر والله أنا ما أقدر أنا عندي شغل أنا صائم أنا كسلان تعبان وسمح له فلا حرج. طيب قوله شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ما محل جملة يمنعها مما قبلها من المعنى والإعراب؟ هذا في المعنى وفي الإعراب ما أعطيه وش معنى. أنا كنت أظن أن يمنعها التفسير معناها أن الرسول فسر الوليمة التي هي شر عندي طعامها شر، لكن في الإعراب ما ذكرنا إعراب أظن جملة حالية. ها ذكرنا جملة حالية. وفيه وجه آخر يصح أن تكون جملة صفة على اعتقاد أن ال في الوليمة غير معرفة، ونظير هذا قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني من الفكر المعنى ولقد أمر على لئيم يسبني فأمضي. طيب هذا الوجه الأخير ما ذكرنا في الشرح. طيب نقرأ درس جديد الآن. فوائد أحاديث أبي هريرة انتهينا منها، انتهينا منها. هل تكلمنا على قوله فقد عصى الله ورسوله حيث جمع بين الله عز وجل بين معصية الله ورسوله بالواو؟ تكلمنا عليه. ماذا قلنا يا سلامة؟ الأحكام الشرعية. أما في الأمور الكونية فلا يجوز، صح؟ طيب لا إحنا نبتدي على السبب الأمور الكونية مثل ما شاء الله وشئت أو هذا من الله ومنك. ها أما الأمور الشرعية فلا بأس. لو عدم الأصول أربعة إذا بس النوع من نوع حرف نقص التسمية صح هذا شرعي، لكن في مقام الخطبة مثلا أو الكلام اللي يبدو على التوسل فيه صعب، ينبغي أن يوسل. فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله أمر بذلك ورسوله، هذا يتعود إينا. قال بئس خطيب القوم عنه. قال العلماء لأن هذا الرجل أوجز في مقام يقضي البسط، لأن مقام الخطبة من درجين توسط. وهذا ولا هذا الرسول فقد عصى الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه، عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه. وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. وقوله فليجب أي فليجب الداعي، واللام هنا للأمر. وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن، وفيما عدا ذلك تكسر. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتع، ولا يجوز أن تقول وليتمتع، لأن اللام في قوله وليتمتع للتعليل. لو كانت الأمر لسكنت. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق. وهنا قال فليجب على القاعدة، فإن كان صائما فليصلي. إن كان صائما أي المدعو فليصلي أي فليدعو.